ما تقولون في قوله تعالى ونفخت فيه من روح؟ إيه لكن من أهل هو عين قائم بنفسها؟ نعم، لأن الروح عين قائمة بنفسها، تقبض وتكفن وتعذب، هي عين قائمة بنفسها فتكون مخلوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.